بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان أسباب السعادة وكيف نحصل عليها، وهو موضوع طارئ وجد لبعض الأمور ولكثرة الأسئلة في هذا الباب ولكثرة من كتب، ولأنه موضوع تجدر العناية به، فقد كتب عنه المسلمون والكفار، واعتنى به العلماء والأدباء والشعراء، وكانت السعادة هدفا لكل الأمم، مسلم الأمم وكافرها، هذه السعادة هدف يطلبها كل الناس، فمنهم من ظن أن السعادة في الملك فسعى في طلبه وسفك الدماء للحصول عليه وحاول كل جهده أن يجعل حياته تسديرا لهذا المطلب، وكان منهم فرعون الطاغية الذي لما وصل إلى هذا المكان، أقصد بهؤلاء الكفار، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وظن آخرون أنه المال فسعوا في طلبه وبذلوا المهج والأرواح رخوفة حتى حصلوا عليه، ولكن ما وجدوا فيه السعادة. وكان منهم قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وظن آخرون أنه في كثرة الأولاد، ومنهم الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إلى غير تلك من المشارق. وأعرف كتبا كثيرة ألفت في هذا الباب قديمة وحديثة، وقد تكلم علماء الإسلام عن هذا، عن هذه السعادة وكيف تحصل، منهم ابن تيمية شيخ الإسلام في الفتاوى وفي غيرها، ومنهم ابن القيم في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين، ومن المحدثين الأستاذ محمد الغزالي في كتاب جدد حياته، وقد لمع هذا الكتاب وأخذه من كتاب في الفلك وفي الحياة دال كرينجي الأمريكي، كتابه الضخم العملاق في الفلك وفي الحياة، وكتب آخرون كثير، وأنا ألخص ما كتبوا إن شاء الله في بنود وعناصر. ومن آخر ما علمت أنه كتب في هذا الباب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. في القصص عن السلف أو عن أهل القرن الثالث القرن العباسي، أن علي بن المأمون، المأمون هذا هو الخليفة العباسي الكبير، كان خليفة من أعلم الخلفاء، لكن علمه ممزوج، ممزوج بالاعتزال وبالبدعة، ما كان علمه سلفيا صافيا، ولذلك اعترض عليه ابن تيمية شيخ الإسلام وقال إن الله لا يغفل عن المأمون لما أدخل من الفلسفة في بلاد المسلمين، إن الله سوف يسأله عن ذلك، وهو الذي تزعم القول بخلق القرآن ونصر هذا المبدأ وجعل هناك تحالفا بدعيا مع أحمد بن أبي دؤاد وبشر ومحمد بن الجهم وأمثاله. الشاهد أن ابنه علي كان أميرا من الأمراء، كان إذا أصبح الصباح خرج في شرفة القصر في بغداد دار السلام، وقصور بني العباس كانت تلمع مع إشعاع الشمس من جودتها ومن سموها وسمقها، وورد أنهم كانوا يموهونها بماء الفضة، فإذا رأتها الشمس لمعت لمعان عجيبا وبهرجا غريبا، فأصبح كل صباح هذا الأمير فكان يشرف على الشرفة، شرفة القصر، ويجلس هناك وينظر إلى الناس في أسواق بغداد ذاهبين وآيدين من دجلة إلى داخل بغداد، ولمح أو لفت نظره رجلا مسكينا فقيرا كان يعمل حمالا يحمل أكياسا ويحمل متاعا للناس بإجرة. فإذا أتى صلاة الضحى توضأ في ماء دجلة ثم صلى 4 ركعات ثم يعود يعمل إلى قرب الظهر. فإذا اقترب الظهر ذهب فنام، فإذا سمع أذان الظهر قام فتوضأ ثم ذهب إلى المسجد فصلى. فإذا صلى أتى فأخذ قطعة من الخبز شراها من السوق وشيئا من البقل، فأتى فغسل البقل في نهر دجلة قريب من قصر الأمير وأكل هذه القطعة مع هذا البقل، ثم يقوم يصلي العصر ثم يعمل بعد العصر ثم يأخذ شيئا ويذهب إلى بيته. فأخذ يلمعه على طيلة الأيام ما تغير في سيرته ولا في برنامجه شيئا من شيء من هذا الشيء. فلفت نظره وقال: أهو سعيد هذا أم شقي؟ وما هو أو ما هي نفسيته؟ وأراد أن يتفاعل معه، فأرسل بعض خدمه إليه وقال: الأمير يدعوك. قال: مالي ومال الأمير؟ أنا ما دخلته في حياتي على أمير من الأمراء ولا أريد شيئا من الدنيا، ما عندي من المشاكل ولا عندي من الطلبات ولا عندي من الأمور التي أعرفها، وما تكلمت بأمير وما أظن أنني أعرف أحد منهم. قال: يريدك أمر؟ قال: أتيه غدا. قال: يقول اليوم. فأتى بهيئته وأثمانه البالية وبثيابه. هذه القصة في كتب التاريخ، ومن ضمن من ذكرها صاحب رجال من التاريخ وصاحب قصص من التاريخ الشيخ علي الطنطاوي، وهي موجودة لكنه بسطها بأسلوب أدبي، وهو إذا كتب في هذا المجال أجاد وأفاد، فهو صاحب قلم سيال وقلمه أحسن من لسانه. فالمقصود أن هذا الرجل الأمير دخلوا عليه بهذا الفقير المسكين فأجلسه عنده، فلما رآه قال له الأمير: أنت سعيد؟ قال: الحمد لله، أنا في سعادة ما بعدها سعادة. قال: أتريد شيئا من الدنيا؟ قال: لا والله ما أريد شيئا. قال: فإني أعرض عليك شيئا من هذا المال. قال: أسألك بالله عز وجل إلا تركتني وحالي. قال: فكن عندنا في قصرنا يغضى عليك ويراح أنت مرتاح. قال: لا لا أريد الشقاء، أريد السعادة فيما أنا فيه. قال: ما هو عملك وما هو دخلك وأهلك؟ قال: أنا لي زوجة وأخت، زوجة مقعدة وأخت عمياء، وليس لي من الدخل إلا ما أقوته في اليوم. أذهب في الصباح فأعمل إلى الظهر ثم أتغدى بهذه الكثرة التي أجدها من العمل بعد أن أتوضأ وأصلي الظهر، ثم أنام ثم أصلي الظهر، وبعدها أصلي إلى العصر، ثم أعمل قليلا لآخذ إفطارا لزوجتي ولأختي لأنهما صائمتا الدهر. قال: وهل تشكو شيئا؟ قال: لا والله. قال: هل عليك دين؟ قال: ما عرفت الدين. قال: عندك مشكلة ترفعها إلي؟ قال: ما شاكلت أحدا في حياتي. قال: ماذا تريد؟ قال: أن تتركني. قال: فتركه فنزل. فلما نزل أخذ الأمير ينظر إليه متعجبا من هذا الصنيع، وفي آخر المطاف أتى هذا الأمير وكان عاقلا حازما، فاستدعى بعض المقربين من إخوانه ومن عشيرته وقال: إنني سوف أذهب إلى مكان الله أعلم به، فإن تخلفت فأخبر أبي أنني ذهبت إلى أرض وأنني بخير إن شاء الله. فأتى على ثيابه فخلعها في غداة من الأيام، وأخذ خاتما بيده وأتى على أمواله فتركها وأوصى بكل شيء من ذويه، ثم ركب قالوا فنزل واخر وهي بلدة في الشمال. قالوا فأخذ يعمل وغير من هيئته حمالا. وهذه في التراجم في ترجمة علي بن المأمون الحنيفة العباس. وكان يصلي الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن. فأخذ المأمون يقلب الدنيا ظهرا ببطن عنه كما وجده، وما ظن أنه سوف يكون حمالا، يمر به ولا يعرف أبدا. فلما حضرت الوفاة ذهب إلى عمه الذي يعمل عنده فقال: أنا ابن المأمون الخليفة، إذا أنا مت فهذا الخاتم خذه معك، وهذه الدراهم اشتري لي بها كفنا، فإنني قد وجدت السعادة في الحياة. وإذا انتهيت فخذ هذا الخاتم وصله إلى أبي. فتوفي فغسل فقط من دراهمه وما ترك تركة ولا دينا وكان عابدا زاهدا مستقيما. فأتي المأمون بخاتمه بعد أن توفي فبكى وذهب إلى قبره ليزوره وقال وجدت السعادة. وهذا قصة من قصص سوف تمر معنا نقلت في التاريخ والسير إن شاء الله. فنحن نستعرض أسباب السعادة وكيف يحصل على السعادة وما هي الأمور التي تقرب السعادة للمؤمن. هي في مسائل: أولها الإيمان بالله عز وجل، فإن الكافر لا سعادة له مطلقا بإجماع العقلاء والعلماء، الكافر لا سعادة له، والفاجر لا طمأنينة ولا سكينة له، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال سبحانه وتعالى في المؤمن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح، والناس يتفاوتون بحسب إيمانهم وعملهم الصالح درجات بحسب السعادة. قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يتكلم ابن تيمية عن بعض المناطق الفلاسفة أهل الشك والريبة الذين شكوا في قدرة الباري سبحانه وتعالى، فأصابهم الله بغم وهم وظلام وقلق واضطراب حتى كادوا أن يموتوا. قيل لأحدهم: لا نرى لك علاجا. قيل له: ماذا تشعر؟ قال: أشعر أن قلبي ظلمات بعضها فوق بعض. قالوا: ليس لك، يقول العلماء، ليس لك علاج إلا العبادة. قال: ما أستطيع العبادة. هذا من الله. والعجيب أن بعض الناس يؤلف بالسعادة ولا يدرك السعادة. هذا قرأت عن داع الفرنج الأمريكي الذي ألف داع القلب وابدأ الحياة، وترجم هذا الكتاب ب59 لغة في العالم، وهو من أشهر كتب الكفار. هذا في آخر عمره أخذ سكينا ونحر نفسه، لأنه ما عرف الطريق إلى السعادة ولا عرف الإيمان. فهؤلاء كلوا على طريق العبادة فقالوا: لا نستطيع العبادة. فأعظم الناس سعادة المؤمن الذي يعمل الصالحات. في صحيح مسلم عن صهيب مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال عمر رضي الله عنه: والله ما أبالي أيهما ركبت، مطية الفقر أو مطية الغنى. إن كان فقر فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر. وقال ابن مسعود: والله ما أصبح لي من سعادة إلا أن أتلمح القضاء والقدر. في أي موقع يقع القضاء والقدر فهي السعادة. وقال عمر بن عبد العزيز وهو ينظر لأبنائه كأنهم الدنانير أمامه: والله الذي لا إله إلا هو ما أصبح لي سعادة إلا في القضاء والقدر، ولو اجتنبوا هؤلاء من بين يدي ما شعرت بقلق في أمر الله عز وجل. وهذا بلغ منزلة عظيمة في الإسلام. ولذلك حاول الناس ونجح منهم من حصل على الإيمان. بلال رضي الله عنه وأرضاه يوم ذاق حلاوة الإيمان يسحب على الصخور وهو يقول: أحد أحد أحد أحد أحد هتفت بها بصوت صارخ تهني بقولتها جميع المعقل، أو كما قال. وهو يوم يسحب على الرمال ويجر على وجهه يقول: أحد أحد. قالوا: ذاق حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبه إلى درجة أنه لا يشعر بالأذى. وخبيب بن عدي أخذوه على فلكة ومشنقة فرفعوه فأخذ يضربونه بالسيوف، فقالوا له: أتريد أن محمدا مكانك وهو في مكة وأنك في أهلك ومالك؟ قال: والله ما أريد أني في أهلي ومالي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. ثم لما رفعوا قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصره، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أسماء سلم الممزق. أتوا بعبد الله بن حذافة أحد الصحابة الشباب فأخذوه أسيرا إلى بلاد الروم، فقال ملك الروم: أخرجوا إلي أسار المسلمين. فأخرجوه، قال: أخرجوه. قال: أحلوا ماء وأغلوا ماء في قدور. فأغلوا ماء حتى أصبح له أجيز في القدور، فأخذ الأسار وأخذ يوقعهم مكتفين في القدور فينفصل اللحم عن الأرض. فقال لعبد الله بن حذافة، قال له ملك الروم: أتريد أن تعود وأعطيك نصف ملكي؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما تركته. قال: خذوه إلى القبور وألقوه في السجن. فذهبوا به وهو مكسوف، فلما رأى الأسارى تغلي بهم القبور وقد انفصل العظم عن اللحم بكى، فأعادوه ظنوا أنه سوف يدعن لأمر الملك. فقال: ما لك تبكي؟ قال: والله ما بقيت جزعا من الموت، وما أتيت قاتلكم إلا لطلب الشهادة، ولكن أبكي أن ما عندي إلا نفس واحدة، وأريد أن نلج عدد شعرنا إخواتي نفوسا تعذب في سبيل الله. فعجب منه، قال: لا أطلقك حتى تقدر رأسي، وأطلق معك الأسارى جميعا الذي بقي منه. فاقترب منه وألهمه أنه قبل رأسه وقد كفل على رأسه، فأطلق معه الأسارى. فلما وصل إلى المدينة لقيه عمر فعانقه، وعمر يبكي وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. فقال عبد الله وكان مزاحا: أتريد أن يكون رأسي من كثرة التكبير أصلا عن كراسك؟ فقام الناس يقبلونه، وكان أولهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. دخل ابن تيمية على أحد السلاطين السلاجقة في دمشق، وكان هذا السلطان إما ابن طولي بغى أو سلطان آخر، فقال له ابن طولي بغى: يا ابن تيمية، الناس يقولون إنك تريد ملكنا وملك آبائنا وأجدادنا. فضحك ابن تيمية ضحك المستعلم الشجاع المتحدي، قال: ملكك وملك آبائك وأجدادك؟ قال: نعم. قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسل، إني منذ أكلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فلما سجنوه أخذه السجان فأغلق عليه باب السجن، فتبسم ابن تيمية وهو يقول: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظهره من قبل العذاب. ثم يقول: ماذا يفعل أعداء الدين؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والمناجاة، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا ناصر فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة. ثم قال: المأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه. يقول القاضي الزبيري: خذوا كل دنيا قلوا واتركوا فؤادي حرا طريقا غريبا، كإني أعظمكم دولة وإن سلتموني وحيدا خليفا. ولذلك سمع سعيد بن المسيب سيد التابعين، هذا المنظر الكبير للسنة في عهد التابعين، وكان من أعظم عباد الله عباده، بقي يبكي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة التلاوة والعبادة حتى ذهبت عينه اليمنى. فقالوا: نخرج بك إلى العقيق، والعقيق واد وارث الظلال، بستان أخضر حول المدينة، عل بصرك أن يعود إليك. قال: تخرجون بي لتفوتني صلاة بألف صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما بقي لي من لذة إلا البكاء من خشية الله، وإلا المشي في الظلمات. وقال: الحمد لله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام، وما نظرت إلى قفا إنسان غير الإمام 40 سنة. كان رضي الله عنه أرضاه سعادته في سماع الأذان، أتته سكرات الموت فتلى عليه حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال أجلسون. قالوا أنت بسكرات الموت؟ قال سبحان الله يذكر الحبيب ولا أجلس وأنا مضطجع والله لا أجلس. فأجلسوه ثم اضطجع ثم أرجعوه فمات رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم يوم قيل له في حياته وكان زاهدا عابدا ما كان يجد إلا كثرة الحب قال نحن في عيش لو علم به السلاطين لجالدون عليه بالسيوف. يعني عيش السعادة والاطمئنان والإيمان والرضا بما عنده سبحانه وتعالى، فمن لا إيمان له ولا عمل صالح فهو في عيشة ضنكا. ولو حصل من القصور على ما حصل ومن الدين ومن الأمان ومن الفلل ومن المناصب ومن الأموال فوالله إنه في ضنك وفي عنك وفي مشقة، لأنه ما اهتدى إلى طريق الإيمان. ومن أسباب السعادة العمل الصالح. عمل الصالحات هي من أكبر الحصول أو من أكبر الأمور التي تحصل لك السعادة، هي قرة العين. كان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا معاذ، أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقول سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال سيد قطب رحمه الله إذا انتهى مدد الصبر وطاقة الصبر أتت الصلاة لتكون معينا وطاقة وزادا. فالصبر ينتهي ولكن يزوده الصلاة. وفي ترجمة الحافظ ابن حجر أنه خرج للنزهة فطوقه لصوص من اللصوص يريدون سلبه وقتله، فتوضأ وقام يصلي فتبدد اللصوص وخافوا وهربوا. فلما سلم قال له تلاميذه ما لك هربت إلى الصلاة؟ قال يقول سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك كان عباد الله يحجبون إلى الصلاة ويفرون إلى طاعة الله إذا حجبهم أمر. ومن أعظم ما يسهل الخاطر ويزيل الهموم والغموم عمل الصالحات كما قلت، ومن أجلها الصدقة. وجرب ذلك، مرض كثير من الصالحين فتصدقوا فكشف الله مرضهم، وأصابتهم كرب فتصدقوا فأزاح الله كربهم. ولذلك وصف عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح المتصدق المنفق والبخيل كرجلين عليهما دبتان أو حلقتان، فما يزال المنفق ينفق فتتسع الجبة عليه وهذا هو الصدر الفتيح، وما يزال البخيل ينفق يمسك فتضيق عليه. قال أبو هريرة ما أنسى الرسول عليه الصلاة والسلام وما جعل يده يوسع الجبة وهي لا تتسع. ونفس البخيل من أضيق النفوس، البخيل بالمال والبخيل بالجاه والبخيل بالبسمة وبالكلمة الطيبة من أضيق الناس نفسا، ومن أشرسهم خلقا، ومن أقلقهم حياة، لأنه ما عرف سبيل السعادة. ولذلك كان الكرماء أوسع الناس صدورا. وجرب ذلك فإنك لا تفعل خيرا للمسلمين إلا ويرزقك سبحانه وتعالى سعة في الصبر، فإنه غفور شكور سبحانه وتعالى، غفور يغفر الذنب وشكور يشكر على الحسنات في الدنيا والآخرة. ومن أسبابها كذلك أسباب السعادة الرضا بالقضاء والقدر. ذكر عن ابن كثيبة قال ما كان يتسلى الجاهليون في جاهليتهم وأهل الشرك في شركهم إلا بالتسلي بالقضاء والقدر. تموت ناقة المشرك فيقول قضاء وقدر، يموت ابنه فيقول قضاء وقدر. قال بعض العلماء من لم يؤمن بالقضاء والقدر فلا يتسلى العيش ولن يجد لذة للحياة. قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أتي بعروة بن الجزير كما تعرفون وكان عابدا زاهدا من العلماء والفقهاء السبعة، فقرروا قطع رجله من الفخذ، فلما أخذوا في عملية القطع قالوا اسقيك كاسا من خمر هل عقلك أن يذهب؟ قال والله لا أذهب عقلا منحنيه الله ولكن إذا توضأت ودخلت في صلاتي وناجيت ربي قطع رجلي. فلما دخل في الصلاة أخذوا بالمناشير فبتر رجله فهوى مغمى عليه وبقي يوما كاملا. فلما استفاق قالوا له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب في الخليفة فمات. فرفع طرفه وقال اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد آتيت. أعطيتني 4 أبناء وأخذت إبنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يقول وهو يتمثل لعمرك ما مديت رجلي لريبتي، وما حملت عمرك ما مديت كفي لريبتي، وما حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا دنني فكري ولا نظري لها، ولا قادني سمعي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي. ومر عمران بن الحسين أحد الصحابة الأخيار 30 سنة، فما شكى ولا بكى ولا تذمر حتى كانت الملائكة تصافح عند السحر بأيمانها، وهذا في الإصابة لابن حجر. ومرض أبو قلابة حتى قطعوا أطرافه 4، أصابه مرض الآكلة في أطرافه في رجليه ويديه حتى قطعوها، وكان يتبسم حمدا لله وشكرا. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة مروا بمولى أسود في نواحي المدينة وهو مريض، وهو في زقاق من زقاق المدينة المنورة وهو يتبسم، فقال له الناس نمر عليك وأنت تذكر الله وتتبسم وأنت في مرض وفي حالة لا أعلمها إلا الله. قال أنا في سعادة، كلما أصابني قليل في جانب الإيمان الذي أعطاني الله عز وجل والعمل الصالح. وذكروا عن أيوب عليه السلام أنه لما ابتلي بالمرض في جسمه قال اللهم أبك علي قلبي ولساني، قلبي أذكرك أشكرك به ولساني أذكرك به. فكل شيء دخل فيه المرض إلا لسانه وقلبه، فما كان لسانه يفطر من ذكر الله وما كان قلبه يفطر من شكر الله. الرضا بالقضاء والقدر يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنه هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيهدي الله قلبه. ومن أسباب السعادة الإحسان إلى الناس بالقول والفعل، الإحسان بالبسمة وبنين الكلمة وبالشفاعة الحسنة وبالصدقة وبالبر وبالصلة وبالزيارة وبالمساعدة بأي نوع من المساعدة، كلها تدخل عليك الطمأنينة، فإن جزاءها في الدنيا وقد سلف شيء من هذا. ومن أسبابها النظر إلى من هو دونه في الحضور الدنيوية، لأن الحياة قليلة وزهيدة. قالوا الحياة قصيرة فلا تقصرها بالهموم والغموم. هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي قال لأحد أصحابه ما رأيك نعد أيام التي سعدنا فيها ولم يأتنا أمر مكدر؟ فعد الأيام وكان عمره ما يقارب 60 سنة فما وجد فيها إلا 13 يوما، ذكر ذلك الذهب. قالوا عد أيامه في حياته الأيام التي سلم فيها من الهم والغم والقدر فما وجدوها إلا 13 يوما، وأما البقية فكانت هم وغم وكدر. فالحياة قصيرة فلا تقصرها بالهم والغم والكدر. فمن أسباب السعادة النظر إلى من هو دونك في الحظوظ الدنيوية لا في الحظوظ الدينية. لا تنظر إلى من هو دونك في الدين والاستقامة وقيام الليل وتلاوة القرآن والعلم والتحصيل والذكر والصيام، لا هذا ما ينبغي. انظر إلى من هو فوق، لكن انظر إلى من هو دونك في الرزق والمال والصحة والسكنة والمعيشة لترى نعمة الله عليك سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المستقيم. استدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سعيد بن عامر أحد الصحابة الفقراء الشباب الزهاد العبهات، ما كان له من المال شيء، كان عنده صحبة يأكل فيها ويغسل فيها ثوبه، وعنده إبريق يغتسل فيه ويتوضا فيه، وعنده عصا وعنده شملة يفترشها ويلتحقها. فاستدعاه عمر، هذا سعيد بن عامر من المهاجرين الكبار قائم الليل صائم النهار، فاستدعاه عمر فقال له عمر وهو خليفة: يا سعيد بن عامر، إني فكرت في أمر حمص. حمص كما تعرفون بلد في الشام في سوريا، وفكرت من أولي عليها أميرا فما وجدت إلا أنت، فقد أرسلتك عليها أميرا. قال: يا أمير المؤمنين أعطني، لن أتولى. فدمعت عين عمر، قال: تجعلون الخلافة في عنقي ثم تتركونني وتتركوها لي، والله لتعلمنني بها أو كما قال. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأرسله أميرا، ثم أعطاه عطاءه ما أدري 3000 درهم أو 3000 دينار، فأخذ هذا العطاء وجمع بعض المال معه وقال لزوجته: ما رأيك في هذا المال؟ نعطيه من يعطينا شريكا يعطينا فيه في الدرهم 10 دراهم وزيادة. قالت: وهل تجد من يعطيك هذا؟ قال: نعم وجدت. قالت: هذا مالي مع مالك، وتاجر فيه ما دام أنه يعطينا فأعطيه. فأخذه فأنفقه في سبيل الله في ليلة واحدة، ثم ذهب بصحفته وشملته وإدريقه وعصا ووصل إلى أهل حمص، ودخل عليهم في مسوق في مسك وزهد لا يعلمه إلا الله. فلما رأوه قالوا: من أين أتيت؟ قال: من المدينة، من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: هل رأيت أميرا؟ رأيته في الطريق، أرسله عمر، سمعنا أنه سوف يصل. قال: أنا. قالوا: لست أنت أمير، وما هيئتك هيئة أمير؟ قال: أنا. إن شئتم أنا أدخل دخلت المدينة، وإن شئتم أخرج خرجت. قالوا: ادخل. فدخل، فاستمر في عمرته ما شكوا منه وما تذمروا، حتى ظلت عمر بن الخطاب يستقصي أخبار الأمراء، وكان يحاسبهم كل سنة والعصا بيده، فكان يجمع عيون الناس وأعيان الناس وعلماء الناس وكبراءهم، ويجمع الأمراء فيقول: ماذا تلقمون عليه وماذا ينقم عليه؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، والله ما أخذنا عليه شيء، كان من أحسن الناس سيرة وزهدا وعبادة إلا 3 أمور. قالوا: ما؟ قال: ما هي؟ وقال عمر في نفسه: اللهم لا تخجل ظني فيه، فإني ما علمته إلا من خيرة أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما الأمر الأول فما يخرج إلينا حتى يتعالى النهار فيجلس إلينا، يعني في دار الإمارة، ما يخرج إلينا إلا ضحى، وأما الأمر الثاني فإن له يوم في الأسبوع لا نراه ولا يرانا، وأما الأمر الثالث فإنه يرمى عليه أحيانا فيسرح في مجالسنا. وذكروا أمرا رابعا: وأما الأمر الرابع فلا يخرج إلينا في الليل مهما طرقنا. فقال عمر: أجب عن نفسك يا سعيد. قال: أعذني يا أمير المؤمنين، ما يريد يكشف عمله وأوراقه أمام الناس. قال: والله لتجيبن. قال: اللهم إنك تعلم أني ما قمت رياء ولا سمعا. أما قولهم إني لا أخرج حتى يتعالى النهار، فأنا رجل امرأتي مريضة منذ سنوات، فأنا أطبق أفضل طعامي ثم أجهزه وأهيئه ثم أفطر ثم أفرش البيت ثم أخرج إليه. قال: هذه واحدة. ودموع عمر تسيل على لحيته. قال: والثانية؟ قال: أما قولهم لأخرج بليل، فقد جعلت النهار لهم والليل لربي، فما أصلي العشاء إلا وأقوم وأتنفل حتى صلاة الفجر. قال: واليوم الذي لا تخرج فيه؟ قال: وأما اليوم الذي لا أخرج فيه فليس لي خادم وامرأتي مريضة، فأنا أغسل ثيابي وثياب أهلي يوما في الأسبوع. قال وما لك تسرى يقول المغمى عليك في المجلس؟ قال يا أمير المؤمنين إني حضرت قتل خبيب بن عدي في مكة وأنا مشرك يوم قتل وكان مسلم خبيب بن عدي، فحضرت قتله فلما رجع التفت إلينا جميعا وقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فما ذكرت ذاك الموقف لأني ما نصرت إلا أغمي عليه. فبكى عمر حتى ساد يوم عليه وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. هؤلاء ذاك الطراز الرفيع الذي أخرجه عليه الصلاة والسلام وتعجب النساء أن يلدن مثل أولئك الرجال، فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم في دار كرامته. النظر إلى من هو دونه، دخلوا على أبي ذر وهو في سكرات الموت وهو يبكي، قالوا ما لك؟ قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وراءنا عقبة كأودى وأنه لا يتجاوزها إلا المخيط، فقد جمعت الدنيا. فالتفتوا فما رأوا إلا قعبا وصحفة وشملة في بيته. يقول سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ما معنى الآية؟ يقول سبحانه وتعالى بعض الناس إذا أراد الله أن يبتليها ويمتحنها أردك عليه المال قال هذا الإنسان من جهله الله أكرمني بكرامة عنده، وهو ليس بصحيح، قد يكون من أفضل الناس ومن أخبث الناس ولكن يعطيه الله المال فكره. وبعض الناس يبتليه الله بالفقر فيكون من قلة قيمة واعتبار عند الله السلام بالفقر، وهذا ليس بصحيح، قد يكون من أتقى الناس ومن أعظم الناس ومن أرفع الناس ولكن ابتلاه الله بالفقر ليرى سبحانه وتعالى امتحانه وصبره. نعم. يقول المتنبي وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوب ظهور جلاه والثوب جلده ولكن قلبا بين جنبي ما له هو المد الأكرمين يحبه يحاول أن يقتى ثيابا ترفه فيختار أن يقتى دروعا تهده. تعالوا إلى المتنبي هذا الذي قنطن وجندن وأسفل الناس بهذه الهمة العالية. يقول ابن جوزي عجبت بالمتنبي هذا الذي يقول أنا مطامحي عظيمة وأنا أريد شيئا، وحتى يقول ما خلق الله وما سيخلق، يقول مستصغر في همتي كشعر في مفرقي أو كمطر، يقول كل البشرية كأنها شعر في مفرقي، وكان يقول أنا في أمة تداركها الله قريبا كصالح في ثمود. فما هو مطلبه؟ مطلبه الإمارة، حتى يقول لكافوق ليعلم قوما خالفوني وشرقوا وغربت أني قد ظفرت وخابوا. قال ابن جوزي خاب وخسر والله إنها من أخس المطالب في الحياة، وإن الذي لا يطلب رضا الله فليس له همة في الحياة أبدا، وعجيب أن يطلب هذا الهمة ثم يقع في مواقع عليه. أتى أبو مسلم الخراساني هذا قتل ألف ألف مليون من المسلمين حتى تولى السلطان ثم ما أمهله الله، فما بقي إلا سنوات فأخذه أبو جعفر المنصور فذبحه كما تذبح الشعر. وذهب الحجاج بن يوسف فقتل مئة ألف وقتل العلماء وأهان الصحابة، ثم ابتلاه الله بمرض فكان يقور كما يقور الثور حتى عثره الله عقرا كما يعقر الحمار. وأتى الوليد بن يزيد الفاسق أخذ المصحف وخليه وخليفة أموي كما يقول الكثير، فأخذ يضرب المصحف ظل الشاب ويهجو المصحف ويتكلم في المصحف، فطورد حتى أدرك فأخذوا جلد حمار من أدركه فأحرقوه في جلد الحمار. وسكنتم في المساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. حضرت الوفاة خليفة المعتصم الخليفة العباسي العسكري الكبير، هذا من أشجع الخلفاء فاتح النورية الذي يقول فيه عمر أبو ريشة ربما معتصماه انطلقت ملأ أفلاه الصبايا للتنين لا مست أسماعهم لكنها لم تلامس إخوة المعتصمين، أدركته الوفاة وهو فوق الأربعين وظن أنه سوف يبقى إلى الثمانين. فلما حضرت الوفاة كان العلماء بجانبه قال أموت اليوم؟ قالوا سموت، أفتوا أنه يموت، ثبت شرعا أنه يموت، شهد عليه شهود أنه يموت، يعني سوف تبكي السماء وتبكي الأرض، قال أموت؟ قالوا سموت. فجثه الطبيب قال انظر إلي، ذكر ذلك عبد الحق الإشبيلي في تذكرته، قال ليس معقول هذا أنا شاك. قالوا ولو كنت شاكا. فأخذ يبكي ويتلبط ويتخبط بالأرض ويقول والله لو كنت أعلم أني أموت في شبابي ما فعلت الفعل الذي كنت أفعله. سبحان الله. في غمرات حتى يقول الناس في غفلة فإذا مات انتبهوا. يبقى الإنسان في سكار وفي خمار وفي غفلة وفي إعراض فإذا حدث به الموت انتبه كأنه قام من النوم. ولذلك كثير من الشباب إلا من رحم الله يرى أنه لا يموت. لماذا؟ لأنه شاب. كيف يموت وهو شاب؟ صحيح؟ لا ما هو معقول. باقي شاب ما يموت إلا بعد 70. فإذا وصل إلى 70 هذا موجود. وكثير من الأغنياء لا يرى أنه يموت. ومن السلاطين نسأل الله العافية والسلام وهذا الغرور. تنبهوا يا رقود إلى متاذ الجنود فهذه الدار تبلى وما عليها يبيد. الخير فيها قليل والشر فيها عتيد. والعمر ينقص فيها وسيئات تزيد. فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد. هارون الرشيد أدركته الوفاة وهو في طرس وقيل طرطوس. فلما أدركته الوفاة نزل في غدير فرأى سمكة كأن خندق فمد يده فتسمم جسمه فقال أخرجوني للجيش. فأخرجوا الجيش له وهو في سكرات الموت. فبكى بكى حتى بكى الناس وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زان ملكه. في لحظات يا من لا يزول ملكه ارحم من زان ملكه. بنى قصرا في بغداد هو هارون هذا ابن المهدي ابن ابي جعفر المنصور. وكان يخرج في الشرفات فاذا راى السحابه تحداها وقال امطري حيث شئت فان خراجك سوف ياتي. يقول سيري من حيث اردت في اي ارض هملت فان تلك الارض انا احكمها. كان يحكم الى مشارف اسبانيا والى السند والى تركستان والى جنوب افريقيا. بنى القصر فادخل عليه الناس يهنونه العلماء والوزراء والامراء والشعراء. فدخلوا جميعا ويهنونه ويمدحون القصر ويمدحون الخليفه. ودخل في اخرهم ابو العتاهيه هذا شاعر الزهد والحكمه. فوقف امامه قال هارون رشيد ماذا تقول فيه في القصر يا ابو العتاهيه؟ قال حسما بدالك سائما في ظل شاهقه القصور. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. عش ما بدا لك سالما يعني ما عرفت سالما في ظل شاهقة القصور. قال ثم ماذا؟ قال يجري عليك بما عرفت مع الغدو مع البكوء. يعني تأتي عليك الأمنيات والمصرات مع الغدو مع البكوء. يجري عليك بما عرفت مع الغدو مع البكوء. قال ثم ماذا؟ فرفع ابو العتاهية صوته يبكي. قال فإذا النفوس تغرغرت بذفير حسرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فإذا النفوس تغرغرت بذفير حسرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى حتى نزل من على سريره. معاوية بن أبي سفيان حضرت سكرات الموت فكشف بساطه ومرغ وجهه في التراب وقال صدق الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نور الدين محمود هذا تعرفونه أو تسمعون به. نور الدين محمود زنكي عم أو ابن عم صلاح الدين الأيوبي هو سادس خليفة من العدول في الإسلام من أعدل الناس في الإسلام. يقول ابن كثير عنه في البداية والنهاية رحم الله تلك العظام. أمر جنوده إلى انتصف الليل أن يضربوا له بالصولجان فيقوم هو وذريته وأزواجه وبناته فيصلون حتى الفجر. كان كثير الصيام. كان سنيا سلفيا معتقد متجها إلى الله من أعدل العدول في الأرض. على سبيل العبرة ذكروا في ترجمته لكن الشاهد سوف يأتي أنه رأى في المنام هذه مشهورة لكن تعاد للتكرار ولترجيح المعلومات. رأى في المنام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن كذب يا محمد. فقام فجعا من الليل فتوضأ وصلى ركعتين ثم عاد فنام. فقال فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام في صورته قال عن كذب يا محمود. فتوضأ وصلى ركعتين ثم عاد فنام. فرآه عليه الصلاة والسلام يقول عن كذب يا محمود وإذا برجلين عليهما من الشارة والهيئة كبرس المغاربة. فقام في الصباح فجمع العلماء وسألهم قالوا كأن قدر الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى أو كأنه يحفظ حوله وكأنه يؤذى في روضته عليه الصلاة والسلام فأدرك الروضة. فاستنفر الجيش من دمشق جيشا عرمرا، وكان قائد الجيش هو، وجعل القواد على الميامن والمياسر في الكتائب، ودلف حتى وصل إلى المدينة وطوف المدينة، ثم عمل مأدبة عظيمة لأهل المدينة وقال لا يتخلف عنها أحد، ومن تخلف عنها ضربت رأسه. فذهب الجنود يحضرون الناس من بيوتهم إلى مأدبة خارج المدينة، وبسطت السفر والخوار ومدة الأطعمة. فلما أصبح الغداء سأل الجنود هل تخلف أحد؟ قالوا ولا أحد. قال ولو أحد؟ قالوا ما تخلف إلا رجلان في المسجد النبوي عابدان معهما مسابح يذكران الله، يقولون لا يريدون الكذوب ولا يريدون الطعام صائما، فخشينا من إحبارهما وإحراجهما فتركناهم. قال علي بهما، فأتي بهما وإذا هما اللذان رأى في المنام، فكتفهما بأيديهما وقام الجلد على رؤوسهما حتى قال ماذا فعلتما بقبر مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فاعترقا. قالوا نحن نصارى أتينا من عكا وركبنا القوارج إلى جدة، وقد أعطانا الملك عكا كان مصرانيا يتابع ملك فرنسا الذي زحف في الجحوف الهائلة، وأعطانا مالا هائلا لحمل الجثمان إلى القارب في جدة ثم أخذه إلى عكا. قالوا هل حفرتم؟ قالوا نعم، نمد البساطة في النهار ونجلس عليه ونحفر في الليل، وقد قاربنا القبر. فأمر بهما فضربت رؤوسهما على مداخل هنية الوداع في الميمنة والميسرة وعلقا بأنجلهما، وتقدم ورأى القبر قد قارب فصبه قيل برصاص وقيل بفضة رضي الله عنه ورحم الله تلك العظام. نور الدين هذا كان في حفر عسكري يتهيأ لفتح بعض البلاد، فأعجبته نفسه، كانت الخيول تمر ألوف مؤلفة من الجيوش، وكانت القادات أمامه والأعلام، فأتى أحد العلماء فلبس لباسا بزة من لباس الزهد ودخل بيت هذا العالم وتوضأ وصلى ركعتين وقال اللهم افتح لي قلب هذا الملك، ثم أتى ووقف أمامه بالعصر وقال عندي كلمات يا نور الدين محمود. قال تكلم. قال مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور، حرمت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور، إلى أن يقول هذا بلا ذنب يوم يسيب إلى هوره الولدان من خوف ويعقل عظمه المجبور، هذا بلا ذنب يخاف لهوره كيف الذي مرت عليه دهوره، فسقط مرسيا عليه على الأرض من البكاء. ثم أمر بقصع هذا المهرجان، وكان هذا هو الدخول إلى القلوب التي ما وعد إلا بهذه الحكم وهذه الاستطرادات من الوعظ من نفر النساء. ومن أسباب السعادة في الحياة حفظ الوقت، وهذا الذي أخطأنا فيه إلا من رحم الله، حفظ الوقت. الساعات الطويلة تمر علينا بلا استثمار، بلا تلاوة، بلا تسبيح، بلا مطالعة في كتب، بلا سماع الشريط الإسلامي، بلا الجلوس مع طلبة العلم، بلا زيارة للأخيار، كل هذا نفس حالنا فيه إلى الله. يقول سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مرغوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن أسباب السعادة كسر الأمل، كسر الأمل يوم تكسر أملك، هذا يعلق عليه زاد الترمذي يومك يقول لا تعش إلا في حدود يومك، لكن أغنانا الله بنا عندنا عن بضاعتهم وبضاعتهم نزاه وميراثنا يغنينا ويغني غيرنا. هو يقول يومك عش في حدود يومك. قال محمد الغزالي في كتاب دع الفلك أو كتاب جدد حياتك يغني عن هذا قوله عليه الصلاة والسلام، رفع هذا الحديث مرة ووقف على ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بعض الآثار صلى صلاة موجة، ونحن لو عشنا في حدود اليوم لنجحت أعمالنا ولعظمت موازيننا عند الله عز وجل، ولا جدينا واجتهدنا في أعمالنا إذا عرفنا أن سوف نموت. قال السعدي في كتاب الوسائل المفيدة البحث عن الحياة السعيدة، الاستغلال بالماضي حمق وجنون، والاشتغال بالمستقبل كذلك من الصفات. نحن نبني للمستقبل لكن نشتغل بالماضي. تجد بعض الناس حزينة دائما حزين. قالوا ما لك؟ قال أخطأت قبل شهر تكلمت مع فلان في كلمة فأخطأنا فيها. تقول الله استغفر. وتجد الآخر باطن حزين ما لك؟ قال ماتت قبل 3 سنوات. ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. قال أهل التربية الاشتغال بالماضي تفويت للوقت الحاضر. الاشتغال بالماضي تفويت للوقت الحاضر. وأكثر ما هب الشباب هذه الهواجس والخواطر حتى تبلغ إلى درجة الجنون. ولذلك يقول هذا في الإحصائية في قواعده، يقول المستشفيات في أمريكا المستشفيات النفسية وجد أن نسبة أكثر من نسبة 80% بالهواجس التي لا حقيقة لها أوهام. ولذلك لما قل الإيمان وقل تلاوة القرآن عند كثير من الشباب والاستغفار والذكر وقيام الليل أتت هذه الهواجس والخواطر والخطرات حتى وصلت إلى درجة الجنون. ولا يمكن إلا بأن نعود إلى الكتاب والسنة ثم نأتي إلى قصر الأمل فنعيش في حدود اليوم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. جلس ثلاثة من السلف كانوا يوصفون بقصر الأمل. قال لأحدهم ما بلغ من قصر أملك؟ قال والله ما صليت صلاة إلا ظننت أني لا أصلي الصلاة الأخرى. قال له صاحبان وهما يحاوران أنت قليل الأمل. قال الثاني وأنت؟ قال والله ما رفعت لقمة إلى فمي إلا ظننت ما رفعت لقمة إلا ظننت أنها لا تبلغ فمي حتى أموت. قال طويل الأمل. وأنت أيها الخالق ذكر هذا مثل الذهب وغيره. قال ما خرج نفس من أنفاسي إلا ظننت أنه لا يعود نفس إلا وقد توفي. وهؤلاء بلغوا في كثر الأمل مبلغا عظيما، وهو الذي مدحه عليه الصلاة والسلام. قيل الإمام أحمد كيف يحصل على قسم الأمل؟ قال هو توفيق من الله، ما يوفق إليه إلا الله. ولذلك تجد بعض الناس طموحاته أكثر من عمره بكثير، ولو تيقن أحدنا أنه سوف يعيش لا يعيش إلا 2 سنوات وسوف يموت بعدها قطعا لرئيس من اجتهاده وعباداته وأذكاره وسموه وأخلاقه من الله به عليه، فتقدر أنك سوف تموت لا محالة. ومن أسباب السعادة كثرة ذكره سبحانه وتعالى ودعائه ومناجاته واللجأ إليه. إذا عرفت أن تعرف المؤمن من عدم المؤمن أو زيادة الإيمان ونقصها عند الناس، فانظر إلى يديه وإلى أبصاره وإلى لسانه وإلى شعوره وإلى اتصاله بالحي القيوم. إذا رأيته دائما يا رب يا حي يا قيوم يا الله اللهم إني أسألك التوفيق، إذا رأيته دائما في التسبيح والاستغفار والمناجاة والابتهالات، إذا رأيت لمحاته دائما ترتفع إلى الحي القيوم تعرف أنه مؤمن. ما إذا رأيت الإنسان مغفلا مسمكا عليه مغلقا عليه يذهب سبهلا ويأتي سبهلا فأعرف أن قلبه معه، فأن قلبه موجود كتلة لحم لكنه ميت ما فيه حرام. من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بالميت إيلامه. إن ميزان العبادة الذكر، وإن ميزان قوة الإيمان الذكر. فأنا أوصي نفسي وإياكم بكثرة الذكر والابتهال والمناجاة وكثرة الاستغفار. قالوا سوف يكون كلفة ثم سوف يكون ألفة. يكون كلفة في أول الطريق أشهر سوف تتكلف وتتحاول أن تجهد نفسك، لكن سوف يكون ألفة لك، لأن من كلف نفسه التسبيح دائما سوف تمر عليه أشهر وهو يسبح وهو لا يشعر. كان أحد العلماء ذكره صاحب روضة الناظرين في ترجمة علماء نجد عبرها ومن بعدها من السنين، يقولون كان له الذكر كلفة ثم أصبح ألفة، فكان يذكر الله على مر الأنفاس، وكان يقول في المحبة لله عز وجل. إذا كان حب الهائمين من الورع بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي ترى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. قال ابن كثير سئل أحد العلماء لماذا رفع الله إدريس مكانا عليا؟ قال سبحانه وتعالى ورفعناه مكانا عليا. نقل عن أحد الصحابة كابن عباس وغيره قالوا كان إدريس عليه السلام خياطا يخيط الأقمشة. قالوا ما غرس الإبرة في مكان يعني ما بين الثقبين إلا قال سبحان الله. فقال له الله في ليلة من الليالي عند المساء يا إدريس لأرفعنك مكانا عليا، فبكى وسجد. قال ولما ربي وقد رفعت لي في الدنيا رفعة ما بعد انتهى نبي من الأنبياء رسول من الرسل. قال لقد رأيت صحائف الناس كل ليلة، لقد نظرت إليها كل ليلة فوجدتك دائما أكثر الناس تسبيحا واستغفارا. كان لا يدرك العبرة إلا يقول سبحان الله. ونحن نتكلم كلام من السفة ومن السخط ومن الهجر الذي لا يجري جناح بعوضة في ميزان الحق، فلماذا لا نجعل ذلك الكلام في ميزان الحسنات؟ في سنة الترمذي بسند صحيح من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال ابن الجوزي لا إله إلا الله كم يفوت من النخلات. إن قلت سبحان الله غرست نخلة. يقول صلى الله عليه وسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حبي إلي مما طلعت عليه السنة. كان موسى عليه السلام إذا مسى يكلم الله في طور سيناء يمشي قليلا ويسجد على الأرض ويبكي ويقول اللهم إليك المستفع وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك السكلات ولا حول ولا قوة إلا بك، فكان يرفعه الله درجة درجة حتى سلمه. ويقول ابن كثير في تفسيره وأهل الأثر كان الله إذا كلم موسى وجد النور على وجهه 40 يوما من آثار ذاك الكلام. وذكر ابن كثير في سورة طه أن الله قال لموسى أتدري لماذا اخترتك من بين الناس رسولا ونبيا؟ كان الله قال نظرت إلى قلوب الناس فوجدت قلبك يحبني أكثر الناس ووجدت قلبك أكثر الناس تواضعا لي. ولذلك ضرب السلف الصالح في هذه المبادئ السنة العليا. منهم أبو مسلم الخولاني ترجم له الذهبي في المجلد الرابع من سير أعلام النبلاء وكان قال كان لسانه لا يسكن من ذكر الله أبدا. دخل على معاوية وهو خليفة معاوية فكان لسانه يسمته. قال له معاوية أجنون هذا يا أبا مسلم؟ قال بل حنون يا معاوية. وقال آخر قيل له وهو يسبح أجنون هذا؟ قال هذا حب الجنون. وفي بعض الآثار فيها ضعف ذكرها الشوكاني في تذكرة الذاكرين تحفة الذاكرين في تخريج وشرح عدة الحسن الحصين في عدة الذاكرين مدى الجزري اذكر الله حتى يكون الناس كأنك مدنة. وهذا لا يتأسع إلا بأن لا تجعل للناس سمة، لأنك إذا لامقت إليهم سوف يأخذون عليك وقتك، لأن بعض الناس ما يريد يسبح المجلس لأن يكونوا راعة أو لأنهم ينظرون إليه أو موسوس، دعهم يكونوا نذاك. فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق الصراب تراب، وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام رضا. أبيات لأبي فراس ونسبت إلى رابعة العدوية ولكنها لأبي فراس الصحيح قالها في بشر. قال أحد العلماء أحسن كل الإحسان في نظم الأبيات وأساء كل الإساءة يوم جعلها لبشر. أتى ابن هانة هذه العاصي الأندلسي الشاعر أتى إلى ملك من الملوك فقال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. نعوذ بالله من الفضل. يقول الملك يقول ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فأخذه الواحد القهار أخذ عزيز المقتدر الذي لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثاقه أحد. عطله بعد القصيدة مباشرة بمرض فكان ينبح كما ينبح الكلب ويخور كما يخور الثور ويتقلب على فراشه وعلم أن السبب بسبب هذه الأبيات. ويقول أبي عين مستقر إليك نظرتني سأهنتني وقذفتني من حالتي لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت أماني بغير الخالق. فمن علق أمله بغير الله خذله الله في أحرج الأوقات وجعل خيده في نحره وسلبه من قدراته وعطله من معطياته وجعله قريبا بعيدا. ومن توكل على الله كفاه وسدده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله ما رأيكم في التسبيح تمييز اليمنى فقط دون اليسرى؟ وهل يقع في التسبيح تمييز اليسرى أم هو جائز أم ماذا؟ يقصد الله يعني عقد الأنامل هل يعقدها في اليمنى فحسب أم في اليسرى معها؟ أن يكتفي باليمنى؟ الأمر في سعة والحمد لله. والرسول عليه الصلاة والسلام مر بنساء فقال اذكرنا الله كما قال صلى الله عليه وسلم وسبحنا وعقدنا بالأنامل ولا تغفلن فتنسينا فإنهن منطوقات أو مسؤولات مستنطقات. هذه الأنامة. ولكن ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه. ورد هكذا زيادة عند أبي داود، يعقد التسبيح بيمينه. سلفا تعقد باليمين، وهذا يفعله كثير من العلماء والسلف، اكتفاء باليمين. وإن فعلت باليسار في الأمر في سعة والحمد لله، لكن هذه الرواية عند أبي داود. ومثل هذا السؤال أو قبيل من يقول له: ما رأيكم في لبس الساعة في اليد اليمنى؟ هل الأفضل لبسها في اليمنى أم في اليسرى؟ هذا والحمد لله من المسائل السهلة، والذي لبسها في اليسرى فلا يخرج من أهل السنة والجماعة، وكذلك من يلبسها في اليمنى فيجوز لك أن تلبسها في اليمنى أو في اليسرى أو في الجيب أو في الرجل، حتى الرجل من لبسها في رجله فإن شاء الله أنه لا زال على خير. فالمسألة فيها سعة. من يلبس في اليمنى، فسمعت من بعضهم وجهة نظر يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله في طهوره وتنعله وترجله في شأنه كله، لكن ما ورد في الحديث وفي الابتساعته، لأن الساعة محدثة ما وردت. فالمسألة فيها سعة، لا ينكر على من لبسها في اليمين ولا في اليسار، ولا من جعلها في جيبه ولا من جعلها في رجله. فالمسألة فيها سهولة ويسر، إنما المقصود أن تعلم بالوقت. فهذا أمر، لأنه بعض الناس يقول أنها من علامة الاستقامة تلبس في اليمنى، لأنها سنة الصيام. ونحن رأينا بعض المنحرفين يلبسونها في اليمنى، وبعضهم يلبس في اليسرى، قال لأن اليسرى كذلك ليست مسؤولة، وهذا تسلم بالعبادة وبالأخذ والعطاء. فالأمر في الساعة والحمد لله والشكر. يقول: هل يأتي الخشوع والإثبات وشدة الخوف والشوق إلى الدار الآخرة وإلى إبقاء الله بالتكلف أن يأتي رزقا من الله؟ أولا يأتي منك بدلا منك، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا علم الله أنك تريد ذلك وأنك صدقت أعطاك الله فوق ما تتمنى عطاء لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال، فأنت تبذل جهدك وسوف ترى الفتح من عنده سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم الصفير؟ وهل يجوز إذا كان واحد لا يحب الغنى فصفر كي لا يسمع الغنى مع أبي خالد السلام؟ يقول: أحكم الصفير مفهوم، لكن سمع الغنى فصفر حتى لا يسمع الغنى؟ هذا سؤال مركب. أما حكم الغنى فما أعرف به نفسه، لكن ورد في التفسير أن من صفات قوم لوط نعوذ بالله من ذاك من تلك الصفات أنهم كانوا يناقرون بين الجيوة، يجمعون الذكران من الجيوة ويحارسون بينها تتلاطم قبلهم، ويراهقون بين الكلاب ويناقشون بين الصراط، وكانوا يسفرون صفر. والسفر من قلة المروءة، يفعله كثافة العقول، ولا يفعله أهل الثقالة والرزانة والحكمة وأهل الهدوء لا يفعلونه. فأنا أنصح قبيل أنه من صوارم المروءة، لأن فيه رجة. وقد ذكر المفسرون أنه من قوم وصفات قوم لوط الصفر هذا، ولكن ما أعرف فيه نفسه إلى الآن، ما أعرف فيه نفسه. ثم يقول: نحن سروا جماعة مسجد الخارجة ببني سدان أو سدان، الله أعلم، إن تطبق كذا أو كذا، على طريق الرياض المارج بني نارك، دعوتكم لحضور محاضرة الشيخ سعد الحجري بعد مغرب يوم الاثنين بعد غد إن شاء الله، والدعوة عامة. وهنا أخي اقترح علينا اقتراح، يقول: لو عرضتم على أهل الخير بناء تأثر هذا المسجد، حيث أنه ينتهي يوم الجمعة بالمصلين، ويجد المصلون من حرارة الشمس والثلبك سوء من الحر، الله أعلم به. وأنا أطرح هذا الموضوع، لكن استحيل من الناس، لأن تقدم لنا بعض الناس عندهم جامعات ومدارس يفتحونها، تكلمنا من الناس في هذه المشاريع، فإذا قمنا نكلم مقاطع من الناس سوف يتوبون من الصلاة عندنا. من عنده طاقة فنحن نرحب بهذا التبرع ماديا أو عينيا أو شيء، لأننا وجدنا ضرورة. وقد سلمنا بعض الأخوة في هذا الباب، وقد ضاق المسجد بكثير من الأخوة، لأن المسجد هو ضيق من قبل بالنسبة للإخوان. فمن فعل ذلك فأجره على الله عز وجل، وسوف نرحب بهذه التبرعات، ونسأل الله أن يبني له بيتا في الجنة وقصرا في الجنة. فإن تبرع مالي أو تبرع مادي عيني من أسباب البناء كلها تنفع إن شاء الله، وسوف نسأل العمل لبعض أهل الخير يقومون ببنائه وتوسعته. يقول: ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟ تعلمها من حيث هو جائز مباح، لكن إذا بلغت درجة الضرورة، أي أن احتاج المسلمون إلى هذه اللغة واحتاج إلى ترجمة دعوتهم أو إلى أخذ علوم من العلوم الضرورية في حياتهم، أصبحت فرض كفاية، لا بد من قيام ناس من الناس بتعلمها ليأخذوا هذه العلوم وينقلوا هذه التكنولوجيا إلى بلاد المسلمين ويستفيدوا من هذه الخبرات والطاقات، لأنهم غلبونا وضرعوا علينا في هذا المستوى وفي هذه المادة. منهم أخذنا العيد والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة. أما العيد واللهو والموسيقى وهذه الأمور تعجبنا طلبناهم، لكن ما صنعنا ولو قباسير كلها مستخدمة ومستوردة والحمد لله. فإذا أتى أهل بعض طلبة العلم أو بعض الأخيار عنده طاقة فليتعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كلف زيد بن ثابت بتعلم اللغة العبرية فتعلمها في 15 ليلة، لكن ما يصرف الناس تعلم الإنجليزية فليس بصحيح. ومن استخدمها كما يقول مثلهم من يتعلم اللغات غير اللغات العربية لا لصائل وإنما الإعجاب والإضرار بالعربية هو من علامة النفاق. وتجد من علامة قصور الإيمان وقلة الاعتزاز بالإسلام بعضهم ليس له جاهز، إنما هو في المجلس هلو بدمور من فقط يتكلم كذا ليظهر للناس أنه مثقف ينزل باللغة العربية أو لنفسه شيء في نفسه، هو ما فعل هذه الكلمات إلا بتصرفات. وتجد كثير من الناس من هؤلاء الطبقة يجدون في المجتمع فمن فعل ذلك فينشعده من المثال. وأنا رسم البحث فقرأ في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية شيخ الإسلام. يقول هناك حناء سوداني أسود النوع، هل يجوز صبغ الثوب به؟ وهل ورد وعيد شديد لمن صبغ ثوبه بالثواب؟ أولا الحناء فيما أعلم أنه أحمر، إلا إنسان اكتشف في هذا العصر مع القنبلة الذرية أن هناك حناء أسود فقد يكون. وأما الثواب الصبغ بالثواب من حيث هنا هو فهو منهي عنه، وبعض الناس يقولون زيادة مدرجة لا تصح فيصبغون بالثواب، يريدون يرجون زيادة. إذا أراد الإنسان يفعل شيء قالوا زيادة مدرجة والحديث فيه نظر وفيه ضعف والمسألة فيها سعة ويجوز بالضرورة، هذه فتاوى جاهزة أصبحت تركز في كل مكان. أما الصبغ بالثواب فنهى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قحافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال غيروا شيء هذا وجنبوه الثواب. وفي سنن أبي داود بسند فيه كلام يأتونني أقوام من أمتي يصبغون لحاهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم كأن حواس الحمام لا يريثون رائحة الجنة يوم القيامة. وهذا فيه تدليس وتغيير بعباد الله. شائب عمره 90 يذهب يخطب امرأة فيصبغ لحيته ويتهنتك ويتمنزل فيصبح كأنه صار فيغرر به، وبعدما تزوجها يموت بعد شهر ونصف فيصبح في حيث بيت. وهذا من التغيير ولا يصلح ومن طبيعة عباد الله. فالماء الذي يعرف الثواب انه لا يجوز، لكن يصبغ بالاحمر بالاصفر بالورد وان تركها بيضاء، لكن الاحسن ان يغير الشيء يغيره. اما بالثواب فما عارف فيه. وهناك رساله للاستاذ مقبل الواضح جيده في هذا الباب، ورساله لابن الجوزي قبله، ورسائل في هذا الباب وبحوث طيبه، وفيها رساله اسمها الاقتباس في حكم الخضاب، نسال الله يسهل على طبعها ونشرها. وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأعتذر عما بقي من الأسئلة لضيق الوقت.